مرض رجل وذهب إلى آخر يسمى سيد وشرط على المريض عدة رؤوس من الغنم وكمية من الحبس ومبلغ من الدراهم وكتب له حل وكتب له عدة أوراق يمحو البعض منها ويشربه والآخر يتبخر عليها وشرط عليه كل سنة رأس من الغنم أفتونا جزاكم الله خير جزاء هذا وأشباهه لا يؤتى ولا يؤتى هذا من الكهنة والفجرة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل هذا لا يجب أن يسأل أبدا غلط من الدلائل على خبزه اشتراط رؤوس الغنم ماذا يفعل برؤوس الغنم يذبحها للجن ولا لمن هذا شر ثم أعطاه الخروج يعلقها هذا في مثل الجن المقصود هذا لا يجوز السؤال ولا نرجو من السائل أن يعطينا خبره حقيقة وأين يكون هذا الرجل وفي أي مكان وما هو اسمه ولا سر بيننا وبينه أنت أيها السائل تعطينا خبر لأن هذا لا يجوز إقراره هذا عمله سيء وهذا ضر على المسلمين من أنواع الشرك يا شيخ لا هذا من الكهنة أي نعم لعله يدعون الغيب يدع غيب كفر لا حول ولا قوة إلا بالله وآخر يسأل يعلقون بدون ما يشترطون شيء. لا يجوز يعلق التمائم منهم التمائم كذب شيء. لا يجوز. بعضهم يعلقون بالشعر ولا يشترطون. لا يجوز شيء ما يجوز تعليق التمائم ولا ولا يجوز قبول منها صاحبها ولا يجوز إقرار. لأن أصولها عن التمائم. وأخرى أنها أخرى أنها كذب. ومن تعلق التمائم فلا أتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. لا حول ولا قوة. ومن تعلق فيه قد أشرط. فإن الرقى والتمائم والسبل كذب فلا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن لأنها وسيلة إلى الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السماء كلها ولا يستفد في شيء قال ابو ابراهيم النخعي رحمه الله كان اصحاب مسعود يكرهونها من القران وغير القران يحرمونها ثم يعني تعريض السماء التي من غير من القران ومن الدعوات الاخرى وسيله تصنع للشرك لان اذا علق هذا واشتبه امر